صلى الله عليه وسلم مراءٌ في القرآن كفر، في حديث محمد بن عبيد مراءٌ. يعني مراءٌ ومراءٌ، يعني بالهمز وبالياء، أو مراءٌ ومراءٌ. مراءٌ في القرآن كفر ومراءٌ في القرآن كفر. والمراء بمعنى الجدح، بمعنى الخصومة. قال أخبرنا جعفر بن عبد الله بن يعقوب قال أخبرنا محمد بن هارون القرياني قال أخبرنا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب قال حدثني عمي قال حدثني الليث عن يحيى بن سعيد عن خالد بن أبي عمران عن أبي حازم عن عمرو بن مرة عن معاذ بن جبل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إياكم وثلاثة، زلة عالم وجدال منافق بالقرآن ودنيا تقطعها على عقل. فأما زلة العالم فلا تقلدوه دينكم، وإن زل فلا تقطعوا عنه أناتكم. وأما جدال المنافق بالقرآن فإن للقرآن مدارج كمدار الطريق، فما عرفتم فردوه وما أنكرتم فردوه إلى عالمه. وأما دنيا تقطعها على عقل فمن جعل الله في قلبه الغنى فهو الغني. الله أكبر. هذا يشبه أن يكون موقوفا على معالم الجد، أما المرفوع منه فلا يصح. يعني فلا تقلدوه دينكم، وإن زل فلا تقطعوا عنه أناتكم، يعني لا تعجلوا عليه. أنات من التأني وهو التريث في الأمر. العالم إذا زل خلاص عليكم بالصبر حوله، إذا عصب عليكم بالصبر. قال أخبرنا عبيد الله بن أحمد قال أخبرنا أحمد بن علي بن علاء قال حدثنا أبو الأشعث قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا عبد الرحمن بن إسحاق عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله كره لكم ثلاثة، قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. أشبه شيء بقيل وقال هو طريقة المجادلين، قالوا كذا فقلنا كذا، قالوا كذا قلنا كذا. وأشبه شيء بقيل وقال وكالة أنباء يقولون ويقولون، من للقائل ما تعلم. قال أخبرنا محمد بن علي بن النضر قال أخبرنا علي بن عبد الله بن مبشر قال حدثنا عبد الحميد بن بيان قال حدثنا خالد بن عبد الله عن سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تبارك وتعالى يرضى لكم ثلاثة، يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحمد الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا لمن ولاه الله عز وجل أمركم، ويكره لكم ثلاثة، قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال. كثرة السؤال يعني في أمور ومسائل لا تبنى عليها عمل، وكثرة السؤال يكون المقصود من وراء ذلك إظهار الحال، فهذه مذمومة. وأما كثرة السؤال في العلم فهذه ليست مذمومة. قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن القاسم قال أخبرنا محمد بن أحمد بن يعقوب قال حدثنا جدي يعقوب بن شيبة قال حدثني أبو عبد الرحمن المغري وعبد الله بن يزيد قال حدثنا سعيد بن أبي أيوب عن عطاء بن دينار في أصل الطريثي في عطاء بن يزيد. يعني هذا التصليح إصلاح من الناسخ عن الطريثي. عن حكيم بن شريك عن يحيى بن ميمون الحضرمي عن ربيعة الجرشي عن أبي هريرة عن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تجالسوا أهل القدر ولا تفاتحوهم. نعم فاتحوهم يعني تبدأوهم بالمناظرة والحديث أو بالكلام. قال أخبرنا أحمد بن عبيد قال أخبرنا علي بن عبد الله بن مبشر قال حدثنا أحمد بن سنان قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا يزيد بن إبراهيم قال حدثنا عبد الله بن أبي مليكة عن القاسم عن عائشة

فإذا وجد أحدكم ذلك فليقل آمنت بالله. أخرجه البخاري ومسلم. الله هذا إبليس يأتي للإنسان بهذا. قال الله خالق كل شيء، فمن خلق الله؟ النبي صلى الله عليه وسلم علمنا طريقة نقطع بها هذا الوسواس، فليقل آمنت بالله، أي أقررت بوجوده الأزلي الأبدي الأول الآخر، فالذي هو أول وآخر لا يقال له من أوجده، وإنما يقال من أوجده لمن؟ لمن له أول وآخر. أما لا أول له ولا آخر له، لا بداية له ولا نهاية، فلا يقال له من أوجده. تقييم نفس اللي عندك؟ نعم. قال حدثنا عمرو بن هارون. قال عمرو هذه محذوفة. شلون الصواب يعني؟ يعني هارون بن إسحاق. حدثنا محمد بن عمرو قال حدثنا هارون بن إسحاق بدون عمرو. قال وضع ناسخ فوقه خطا، ثم قال أشار ناسخ الأصل بحذفه. جاء في نسخة أخرى على الصواب فهو هارون بن إسحاق. طيب صلحوها. إذا حديث 89 بعد 100 قال حدثنا محمد بن عثمان قال حدثنا محمد بن نوح قال حدثنا هارون بن إسحاق، اشطبوا على كلمة عمرو بن. قال أخبرنا عبد الرحمن بن عمرو بن عمر قال أخبرنا محمد بن جعفر بن يزيد الخزرمي قال يعني يأتيكم من يستفتيكم.